الكلمات اللي يعرف انه مصاب بالعين الانسان شلون؟ معروف احيانا يشاهد المصاب بالعين يشاهد العائن في منامه في الرؤيه نعم. واحيانا اذا كان شديدا يغمى عليه تجده يتكلم وهو مؤمن عليه فلان وفلان. واحيانا يكون الرجل الذي اصابه بالعين قد تكلم بكلام فعلمه هذا فعرف انه اصابه بعينه.